يعني هذا المعنى وهذا هذه الذي قاله ابن عمر في واسع بن حبان, وأنه الذي يلصق في الأرض فلا ينصب وأن يعتمد على ركبتيه عند سجوده ويجافي بطنه عن فخذيه. وأن السنة هي الابتعاد عن ذلك, ويقول الإنسان يعتمد على ركبتيه وأن لا يلصق يعني بطنه بفخذيه وأن لا يعني يقرب من الأرض ويعني يعني يحصل منه الاتصال بالأرض أو القرب من الأرض يعني في ساقيه وفي وركيه حتى تكون قريبة من الأرض نتيجة لعدم يعني اعتماده على ركبتيه. يعني هذا هو الذي يعني يشير إليه كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه, وهو لم يجزم بما فعله واسع بن حبان. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التنبيه إلى السنن و يعني التحذير من مخالفتها رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. باب خروج النساء من البراد. قال حدثنا يحيى